إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد روى أصحاب السنن عن أبي نجيح العرباض ابن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصينا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فأطيعوه فإنه من يعش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم والأمور المحدثات فإن ذلك بدعة وكل بدعة ضلالة أعيد روى أصحاب السنن أبو داود والترمذي وغيرهما عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فأطيعوه فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم والأمور المحدثة فإن ذلك بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا الحديث هو الحديث 28 من الأحاديث التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله في أربعينيته. وكما جرت العادة قبل أن نشرع في شرح الحديث نتحدث عن سيرة أو عن سيرة هذا الصحابي ونتحدث بإيجاز على حسب ما ذكره أهل العلم. صحابي اليوم هو العرباض ابن سارية رضي الله عنه. هذا الصحابي يكنى بأبي نجيح، كنية هذا الصحابي أبو نجيح العرباض ابن سارية رضي الله عنه. هذا الصحابي هو ممن أسلم قديما. تعلمون أن الصحابة يعني منهم من أسلم قديما ومنهم من أسلم حديثا، كان صحابة أسلموا مع الأوائل وكان صحابة تأخر إسلامهم، منهم من أسلم قبل وفاة النبي بسنة ومنهم من أسلم قبل وفاة النبي بسنتين ومنهم من كان من السباقين إلى متابعة النبي عليه الصلاة والسلام والإسلام. العرباض بن سارية هو ممن أسلم قديما حتى قيل أنه رابع أربعة في الإسلام، حتى قيل أنه رابع أربعة في الإسلام. العرباض بن سارية رضي الله عنه هو أحد أعيان أهل الصفة، أحد أعيان أهل الصفة. ما هي الصفة وما خبر الصفة وما أصحاب الصفة؟ الصفة هي مكان اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم في مؤخرة المسجد النبوي، جعل له ظلة، وهذا المكان خصص لفقراء المهاجرين. أيها الأحبة في الله، هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة لما أو قبل أن يهاجر النبي، واشتدت شوكة الكفار وغلب المسلمون وأوذي المسلمون. هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة. لما هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة واجهت النبي والصحابة مشكلة بلغة العصر، مشكلة اقتصادية. يعني في المدينة وجد النبي وجد الصحابة سواء المهاجرون اللي هاجروا من مكة ولا اللي كانوا في المدينة واجهوا صعوبات مالية ومشكلة اقتصادية. لماذا؟ الناس الذين كانوا يسكنون المدينة أو الناس الذين كانوا يسكنون مكة اللي سموهم المهاجرون كانوا ناس ولا كانت مكة أرض تجارة، كانت صحراء وما زالت صحراء، أرض تجارة مكة، أرض تجارة. المدينة وسكان المدينة كانوا ناس زراعة، كيمشاو أهل مكة للمدينة خلاو التجارة ومشاو الأرض فيها الزراعة وما كانت عندهم خبرة بالزراعة، كما كانت عندهم خبرة بالزراعة ما قدروش يفلحوا وما قدروش يزرعوا، لذلك عجزوا. كي عجزوا ولات كاين مشكلة، ولات كاين كما قلنا مشكلة اقتصادية ومشكلة مالية. وش دار النبي؟ اهتدى النبي صلى الله عليه وسلم إلى فكرة. احنا قلنا باللي النبي صلى الله عليه وسلم أخى بالمهاجرين والأنصار باش يقضي على هذه المشكلة. كذلك من الحلول اللي دارهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل في مؤخرة المسجد النبوي، في مؤخرة المسجد النبوي اجعل مكان دلوا ضلة وسماه ولا واسمه هذاك المكان الصفة. الناس أهل ذلك المكان يعرفون بأهل الصفة، كان منهم العباد بن سرية. أهل الصفة هم الناس فقراء المهاجرين، الناس اللي هاجروا ما كانت عندهم أموال ومشي قادرين يتقوتوا، كانوا يسكنوا التم الرجال فقط، الرجال اتخذوا ذلك المكان. عدد أهل الصفة يزيد وينقص، متوسط عدد أهل الصفة كانوا حوالي 70. العدد يزيد وينقص لأنه ما مش فقط غير المهاجرين، حتى ناس من الأنصار حبوا يباتوا مع خوتهم المهاجرين وكانت عندهم البيوت وكانت عندهم الديور وكانت عندهم زوجة وكان عندهم الأولاد، حبوا يشاركوا خوتهم المهاجرين في هذه المعيشة. إذا كان بعض الأنصار يباتوا مع المهاجرين حتى يشاركوهم هذه المعيشة ويشاركوهم هذه الحياة. وكان كذلك بعض الوفود اللي كانت تقدم على رسول الله وتعلن إسلامها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت هذيك الوفود كما يكونوا شو يباتوا كما يقولوا بلغة العصر دار ضياف، ما كاش وين يباتوا في الصفة، لأنه ماوش يعني متيسر أنه كل صحابي يدي الناس يباتوا في داره، كانت الأمر يعني كانوا كما رأي الأمر الآن. لذلك كانت شغل بمثابة دار ضياف، كانوا إذا ما لقوا شو يباتوا في الصفة فقراء المهاجرين ومن يعني كان على شكلتهم. قلنا العباد بن سارية كان من أعيان أهل الصفة، وكان عريف أهل الصفة، وكما نقول إحنا مسؤول أهل الصفة كان أبو هريرة رضي الله عنه. كان النبي صلى الله عليه وسلم كي يحتاج شيء ينادي أبا هريرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني طعام أهل الصفة وغذاؤهم من أين لهم؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءت الهدية يمدها لأهل الصفة، وإذا جاءت الهدية يقتسمها مع أهل الصفة، وإذا جاءت الصدقة لأن الصدقة محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم يمدها لأهل الصفة. وكانوا أحيانا من حين لآخر وش يديروا الصحابة الأغنياء أحيانا يدوا جماعة من الصفة، قال يدي 10 يفطروا معه ولا يتعشوا معه ولا يجيب لهم الماكلة. المهم الأمور مشت هذه ابتداء، ومن بعد ربك عز وجل فتح وتيسرت الأمور، وكانت الغزوات وكانت الفتوحات تيسرت. ابتداء كانت صفة لفقراء المهاجرين، كانت صفة لفقراء المهاجرين. قلنا كان يعني غذائهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد شيء من أهل الصفة ينادي الأبا هريرة، ينادي الأبا هريرة. وكان قصة يذكرها العلماء ويذكرها أصحاب الصحيح، في مرة من المرات كان أبو هريرة أصابه الجوع الشديد. يقول أبو هريرة يعني استنيت أبا بكر سألت على آية في كتاب الله، ماشي قصد الآية، قصد باش أبو بكر يقول له روح معايا للدار وكش ما يوكلني، ما فهمنيش. سألت عمر عن آية في كتاب الله، بلك عمر يقول له روح معايا للدار وكش ما يوكلني، ما فهمنيش. سألت النبي صلى الله عليه وسلم، النبي فهمه، قال له مشي معايا للبيت ده للدار. كي مشى للدار النبي سأل إلا كش ما كاين يعني كش ما كاين في داره كش هدية ولا، قالوا له كاين قدح تاع البن. أبو هريرة في أول الأمر فرح بالقدح تاع البن، قال لك الحمد لله خلاص. إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له روح نادي الأهل الصفة، هو علاش كان القصة، روح نادي الأهل الصفة. أبو هريرة كما يقول أصيب بالإحباط، يعني فشل، طاس تاع البن أنا جيعان وما جيت نلقى النبي وما جيت نلقى واحد اللي يفهمني بالصيف، مع الأخر النبي يقول لي نادي الأهل الصفة، الآن طاس تاع البن مش حيكفي. قال النبي نادي لهم. وقال النبي لأبو هريرة أنت لك أسقيهم، أسقي أسقي أسقي أسقي أسقي أسقي. قال شربوا كل أهل الصفة جاء شربوا. قال صلى الله عليه وسلم لم يبقى إلا أنا وأنت. قال أقعد وأشرب أشرب أشرب أشرب حتى قال لم أجد لها مسلكا. طاس هذاك، وهذا من بركة ومعجزات النبي، طاس على ابن القدح البن، شربوا كل أهل الصفة حتى شبعوا، وشرب أبو هريرة حتى ما لقاش وين يحطوا، خلاص يعني شرب حتى شبع. إذن هذه هي قصة أهل الصفة. ونزيد كذلك نذكر فائدة على أهل الصفة. أهل الصفة ما كانوش ناس يعني كما نقول إحنا المكلة والقد، الله غالب الأمور يعني تصعبت، لكن كانوا في النهار يتداسوا كتاب الله، وكانوا في النهار كاش غزوة يخرجوا للغزو، وكاش جهاد يخرجوا للجهاد ويموتوا في سبيل الله، وبالليل كانوا رهبان وكانوا أصحاب قيام ليل. ما كانوش ناس بطالين وناس فارغين كما نقول إحنا ماكلة والقعد غير البطالة، لا، كانوا في الليل قيام الليل، وفي النهار يتدرسوا ويتعلموا، اللي يعرف حاجة يعلمها أخوه، كاش منادي جهاد ولا كاش منادي غزوة من الغزوات ولا ثرية من السواري إلا ويمشي هذاك الصحابي إلا تحتمت أنه يموت في سبيل الله يموت في سبيل الله. قلنا ذكرنا هذه القصة كلها، وقلنا أن العرباض ابن سارية رضي الله عنه كان أحد أعيان أهل الصفة. العرباض ابن سارية كان أحد البكائين كما يذكر في الترجمة الذين نزل فيهم قوله تعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هذو ناس كانوا حابين يغزو، حابين الخروج مع النبي في الغزو، لكن كانوا فقراء، والنبي ما كانش عنده ظهر، ما كانش عنده يعني إبل ولا حصان ولا ما كانش فاش يركبهم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم يا محمد عليه الصلاة والسلام قلت لا أجد ما أحملكم عليه، هاد الناس ما فرحوش، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع، تمنوا لو كان غير قالهم النبي الظهر باش يخرجوا في سبيل الله ويغزون في سبيل الله ويموتوا في سبيل الله. ناس صادقين رضي الله عنهم وأرضاهم. كان منهم العرباض ابن سارية، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. العرباض ابن سارية رضي الله عنه هو الصحابي سكن حمص اللي هي في أرض سوريا، وتوفى بعد السنة 75 من الهجرة. هذه باختصار فيما يتعلق يعني حياة العرباض ابن سارية أبو نجيح هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه. نولي للحديث. قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة. هذا الحديث الحديث 28 هذا أصل في بابه، هذا الحديث أصل في الدعوة إلى التمسك بتقوى الله كما حيجي، وأصل في الدعوة إلى يعني السمع والطاعة، وأصل في الدعوة إلى اجتناب البدع، وأصل في الدعوة إلى متابعة ما كان عليه النبي وما كان عليه الخلفاء الراشدون. أصل وصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإنه من يعش منكم بعدي سيختلفا كثيرا عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين إياكم محدثة الأمور. إذن الحديث أصل. نولي للحديث. قال العرباض رضي الله عنه وعظنا رسول الله. الوعظ والموعظة من الإرشاد ومن يعني التبليغ. الإرشاد والدعوة بالأمر أو النهي ولا بالترغيب أو الترهيب. إذا نصحت واحد، إذا رشدت واحد، إذا بلغت واحد، إذا ذكرت له الأمر أو النهي، إذا ذكرت له الترغيب ترغبوا تذكر له أشياء ترغبوا في الجنة، ولا تذكر له الترهيب أشياء ترهبوا من النار، فقد وعدته. إذا يكون بالترغيب أو الترهيب، ويكون بالأمر أو النهي، لكن في الغالب قال لك إذا أطلق الترهيب إذا أطلق الوعد يطلق على ما فيه الترهيب. في الغالب إذا قلنا فلان وعد فلان أو الموعظة ما كان فيها الترهيب، يعني نصوص الوعيد. وشنو هي نصوص الوعيد؟ عندنا نصوص الوعد وعندنا نصوص الوعيد، نصوص الوعد اللي فيها الجنة والثواب وما أعده الله للأبرار، هذه يسموهم نصوص الوعد من الكتاب والسنة. جميع آية ولا حديث تتحدث على الجنة وتتحدث على ما أعده الله للمتقين وكذا واسمها نصوص الوعد. نصوص الوعيد بالعكس، فيها جهنم وفيها ما أعده الله للظالمين والعقاب والحساب وكذا وأكل أشياء، هذه نصوص الوعيد. إذن قال لك الموعظة تطلق في الغالب في أكثر الأحوال على ما يذكر فيها نصوص الوعيد أو على ما يذكر فيها نصوص الترهيب، ترهب، ما ترغبش ترهب، جيب النصوص فيها الترهيب. والموعظة قد ورد ذكرها في القرآن، آيات فيها كلمة موعظة، وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، نعم، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الموعظة في هذا الحديث وصفها العرباض ابن سارية رضي الله عنه بأوصف، هذا الموعظة اللي تحدث عنها العرباض اللي وعظهم بها النبي صلى الله عليه وسلم وصفها العرباض بأوصف، وشنو هي؟ قال وجلت منها القلوب. وعظنا النبي موعظة في واحد النهار وجلت منها القلوب، خافت القلوب، القلوب ولت ترعد، وجلت القلوب معناه خافت القلوب، وذرفت منها العيون معناه سالت العيون، معناه بعبارة أدق سالت الدموع. ثم في يوم الأيام وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم موعظة خافت منها القلوب ولت ترتجف، هذا دليل باللي ذكر أشياء فيها ترهيب عليه الصلاة والسلام، ودمعت العيون وجلت منها القلوب. إذن وصفها بأنها وجلت منها القلوب، وصفها بأنها ذرفت منها العيون، وصفها بأنها بليغة، وصفها بأنها بليغة. كيفاش وصفها بأنها بليغة؟ قال كأنها موعظة مودع. الموعظة المودع هذه تكون بليغة، معناه تذكر ولا يذكر فيها صاحبها كل ما يحتاجه السامع. ونذكر كما يذكروا بعض العلماء ولا أهل العلم بعض أحكام المواعظ، الموعظة عندها بعض الأحكام يذكرها العلماء. أولا من أحكام المواعظ أنها مشروعة بالكتاب والسنة، الموعظة مشروعة. إذن إنسان إذا وعظ واحد هذا لم يأتي بدعة من البدع، ما نقولوش أنت مبتدع وش راك توعظ منين، لا، الموعظة مشروعة، ودليل المشروعية من الكتاب ومن السنة. يقول ربي كما ذكرنا الآيتين وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، وقال ربي أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن الآية. وفي هذا الحديث اللي هو حديث السنن حديث العرباض قال وعظنا رسول الله موعظة، إذا الموعظة مشروعة بنصوص الكتاب ونصوص السنة، وهذا أمر معروف. من أحكام الموعظة أن يتخول بها صاحبها الناس. وش معناتها يتخول بها صاحبها الناس؟ معناه أن يذكرها من حين لآخر. ما الخطأ؟ وهذا خلاف يعني حكم الموعظة والأحكام الموعظة، أنه العبد يوميا يوعظ الناس، السبت يوعظهم والحد يوعظهم والاثنين يوعظهم الصبح يوعظ لشيء، تولي ما عندهاش قيمة وتولي ما تأثرش في قلوب الناس. لذلك وش قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما في صحيح البخاري، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآم علينا، يتخولنا بالموعظة في الأيام مخافة السآم علينا. كان النبي يتخولنا بالموعظة، وش معناتها؟ أحيانا ويوعظ النبي، أحيانا ويوعظ، ما وش يوعظ كل يوم، يتخولنا يتعاهدنا من حين لآخر إلا ويوعظ النبي سواء في الجمعة ولا في الدروس، أحيانا من حين لآخر، لأن الناس توعظهم يوميا تولي ما تقطش موعظة، تولي تذكروا جهنم وتذكروا عذاب القبر وتذكروا ما أعد الله للمجرمين والظالمين، كأنك ما تذكروا له لأنه إلف العادة خلاص اعتاد الكلام هذا. لكن من حين لآخر وتذكروا ما أعده الله ولا تذكروا النصوص الوعيد، القلب هذا يلجف والعين تدمع. لذلك وش قال عبد الله بن مسعود؟ كان رسول الله يتخولنا بالموعظة في الأيام أحيانا مخافة السآمة علينا، خايف النبي نسأمه ونكرهه. الحكم الثالث من أحكام المواعظ أن لا يطيل صاحب الموعظة موعظته، أن لا يطيل. إنسان كي يوعظ الناس، وبعبارة أخرى الإنسان كي يخطب في الناس كما راه جاي الحديث، إنسان في الموعظة خاصة يوم الجمعة إنسان ما يطولش على الناس. وش قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم؟ قال إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة على فقهه. إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة على فقهه. هذا حكم الأحكام الجمعة. طول صلاة الرجل من السنة صلاة الجمعة أن الإنسان يطول، ويطول كما طول النبي. كيفاش يطول؟ يقرأ الأعلى والغاشية، ولا يقرأ الجمعة والمنافقون مثال. في الخطبة ما يخطبش للناس ساعة، هذا خلاف هدي النبي. مش قال النبي في هذا الحديث إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته ما إن علامة. إلى حبيت تعرف الفقه، إلى تحبيت تعرف هذا الإمام إلى فقيه ولا ماشي فقيه، شوف الصلاة وخطبته. إذا كان يخطب ويجيب خطبة قصيرة، ماشي كيقول قصيرة معناتها زوج دقائق، يعني ربع ساعة 20 دقيقة، نص ساعة المهم، ماشي ساعة وساعة ونص بزاف. تخطب الناس ساعة ولا ساعة ونص الناس تمل. إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته ما إن على فقهه. وعلاش ما إن على فقهه؟ وعلاش طول؟ وعلاش قصر الخطبة على ما علتك؟ وعلاش؟ لأنه ما هوش بالسهل أنك تخطب للناس خطبة الجمعة في 20 دقيقة ولا 25 دقيقة ولا في نصف ساعة، وتجمع أطراف الموضوع وتعطي للناس كلهم وش يسحقوه في هذه الخطبة. ما هوش بالسهل، لازم تكون فقيه، لازم تعرف تخيط وتحبط، لازم تخيل أفكار، تعرف وش تمد وش ما تمدش. لذلك إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنات على فقهه. ويقول جابر ابن سمرة كما سنن أبي داود، يعني لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم، أو إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعني يطيل خطبة ولا يطيل الموعظة في الجمعة، إنما هي كلمات يسيرت. هاو يحكي لنا جابر ابن سمرة، يحكي لنا على خطبة النبي، قال لنا النبي ما كانش يطول في الموعظة كي يبدأ يوعظ يعني يتكلم ساعة النبي صلى الله عليه وسلم، لا، إنما هي كلمات يسيرت. كلمات يسيرات المهم تعطي الناس وش تحقوا، وتذكر النصوص، وتذكر يعني نصوص الوعيد. اللهم إلا إذا دعات الحاجة وكان لازم تطول، كاش موضوع لازم تطول، ولا يعني كاش قضية موضوع ما لازمش تقسمه، بالك تقسمه يعني تتكلم عن نص نهار تحب، لازم كما قلوا لازم الأطراف كلها تكون، بالك تتكلم على نص اليوم نهار تجي تتكلم عن نص ثاني، الناس اللي حضرت اليوم ما تحضرش غدوة، تخاف الفتنة، كاش قضية كذا، هنا لا لا. إذا كاين واحد الأمور كاين استثناءات، تذكر كلش اليوم، معليش تطول على الناس ولا تدعو الحاجة ولا كش ما يكون أمر طارئ ولا كذا ولا كش قضية ولا كش نصيحة ولا كش نازلة ولا، أهنا الإنسان يطول معليش. لكن الأصل أن الإنسان لا يطيل في خطبة الجمعة. كذلك من الأحكام يعني اللي تعلق بالخطبة بالمواعيد، أنه العبد والخطبة تكون بالغة. تكون بالغة وش معناتها تكون بالغة؟ معناه يعني تأثر، والإنسان يختار الأدلة ويختار كلام السلف ويختار النصوص يعني اللي تقس القلب، أشياء كذا. إذن قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع. الصحابة قالوا يا رسول الله شغلك رايح، شغلك حتموت، الخطبة اللي خطبتها كل اللي خطبت واحد راح يموت ولا واحد راح يفارقنا. كأنها موعظة مودع. المودع والمفارق والإنسان إذا كان حيموت وقتل وعد يستقصي ما لا يستقصي غيره. لذلك خطبة المودع راح تكون خطبة بالغة، لأنه الآن يتكلم الآن ويغادر، إما يغادر بالموت ولا يغادر يمشي كاش مكان ثاني ولا. لذلك راح يستقصي وراح يحرص على أنه يصيب يعني الأهداف أكثر من مضات. الإنسان إذا تكلم في الوزع وفي الساعة يتكلم اليوم على بعض الأمور، ما تكلمش اليوم عليهم، يتكلم غدوة مش غدوة الأسبوع، صح. إنسان مودع خلاص يعني الآن وخلاص، وش يدير؟ يحرص هذا العبد باش يخاطب الناس ويجمع الموضوع ويكون الدرس ولا الخطبة جامعة مانعة ويلم كل الأطراف. كأنها موعظة مودع، ما دام كأنها موعظة مودع، قالوا يا رسول الله أوصينا. كانوا الناس يحرصوا على الخير وكانوا الناس يحبوا الخير، ما دام هذا الموعظة شكينا فيها ولتشبه الموعظة مودعي يا رسول الله، ما دامك تكلمت نصينا قلنا كلمة، قلنا كش ما استفادوا هما استفادوا وإحنا عنا استفادوا الآن، كأنها موعظة مودع فأوصينا. إذن يشرع طلب الوصية من المسافر ولا من الذي سيفارق الدنيا، يعني كان يحتضر إنسان يجوز يطلب الوصية، إنسان يكون مسافر ولا يكون مغادر تقول له أوصيني، ولا يكون يعني على فراش الموت تطلب منه الوصية، خاصة إذا كان مصالحين طبيعة الحال، إنسان لعل الله عز وجل ينفعك به، ينفعك به، لأنه هذه الوصية راح تخرج من القلب، الوصية راهي رايحة تخرج من القلب وعندها وقع خاص، بلك من القلب للقلب، ماشي كما يعني يكون كلام هكذا يعني فاضي، لا، من القلب للقلب هذا حيكون أمر كامل. والإنسان يسمع وصية مودع ولا وصية مفارق راح يزيد يشفع عليها، وراح تكون يعني هاد الوداع أدعى للقبول وأدعى للعمل. قل والله غير فلان أوصاني قبل أن يموت ثم مات. إنسان حتى إلى يعني هاد الأمر راح يرغب في العمل أكثر وأكثر. قالوا فأوصينا. قال صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله. هذه هي يعني سبب السعادة في الدنيا والآخرة. ما قال النبي لا أوصيكم بكثرة الأموال ولا بكثرة الأولاد ولا بكثرة الفداء، لا شيء. قال أوصيكم بتقوى الله، ما دام طلبت الوصية أو يوصي النبي أوصيكم بتقوى الله. تقوى الله سبب السعادة في الدنيا والآخرة. اللي حب النجاة واللي حب السعادة واللي حب الطمأنينة واللي حب راحة البال فعليه بتقوى الله. وشنو هي تقوى الله؟ تقوى الله أن تجعل بينك وبين معصية الله وبين غضب الله وبين سخط الله وبين المعاصي تجعل وقاية. ها وش معناتها التقوى؟ تجعل وقاية. الإنسان كي يكون يمشي ويكون الشوك يتاخذ الوقاية، يتاخذ النعل يعني الصباط باش ما يعفش على الشوك. نفس الشيء الإنسان تنقولوا له اتقي الله، وش معناتها التقوى؟ التقوى أنه يجعل بينه وبين مسخط الله وبين الأمور اللي تدخلوا الجهنم وبين الأمور اللي يتحاسب عليها وبين الأمور وبين غضب الله وعذاب الله و يتخذ الوقاية. باش تكون الوقاية؟ ما تكونش الوقاية باللباس، لا لا، ما تكونش الوقاية بالكلام، لا لا، تكون الوقاية باتباع الأوامر، وتكون الوقاية باجتناب النواهي، وتكون الوقاية بتصديق الأخبار. اللي يحب يكون من المتقين، وهي وصية الله للأولين والآخرين. هذه التقوى هي وصية ربي عز وجل للأولين والآخرين، للجن والإنس، للرجل والمرأة، للكبير والصغير، للصحيح والمريض، واحد ما يستثنيه. ما كان حتى واحد يقول لك لا أنا من الذين استثناهم الله، أنا ما لازمش أكون من المتقين. لا، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وصية الله للأولين ووصية الله اللي يجوا بعدهم إلى قيام الساعة. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، من قبلنا، وإياكم وإيانا أن اتقوا الله. والنبي وش قال المعاذ؟ يا معاذ اتق الله حيثما كنت. اتق ربي في الجزائر، اتق ربي في السعودية، اتق ربي أينما كنت، ماشي اتق ربي غير في مكان دون مكان. تقى ربي في كل زمان، تقى ربي في كل مكان، تقى ربي في الصبح وفي الليل وفي كل مكان، في الحاضر في السفر، اتق الله حيثما كنت. إذن قلنا هذه الوصية تجعل باش تحققها تفعل الأوامر، جميع أمر أمرك الله به ولا أمرك به النبي عليه الصلاة والسلام تطبقه. وين يجيك يا أيها الذين آمنوا افعلوا ولا قال صلى الله عليه وسلم إديك دا استجب. وين يجيك فعل الأوامر وترك النواهي؟ وين يجيك النهي عن النبي ولا النهي عن ربي النبي عن الله عز وجل؟ أترك. إذا ربي حذرك وقال لك ما تفعلش ولا النبي قال لك ما تفعلش، ما تناقش. إذا حبيت تكون من المتقين ما تناقش، إذا حبيت تكون من المتقين ما تناقش. إذن أفعل الأوامر وترك النواهي وصدق الأخبار، ما تركش الأخبار. إذا حكى لك ربي وذكر لك ربي في القرآن قصة عن هود وعن نوح، ولا النبي صلى الله عليه وسلم أذكر لنا القصص عما سبق وعن الذين من قبلنا، سواء عن الأنبياء ولا على القصص اللي حدث بني إسرائيل ولا كده، وما قبلهاش العقل، إنسان ما يقولش لا العقل هذا ما يقبلهاش، ما دام الحديث صحيح لازم العقل يقبل. اتهم عقلك يا أخي، اتهم عقلك، لازم تصدق الأخبار. إذن فعل الأوامر وترك النواهي وتصدق الأخبار، بهذا يكون العبد من المتقين، والتقوى الناس تفاوت فيها، لكن الإنسان على الأقل يكون في دائرة المتقين. الناس ما همش كلهم، كاين اللي عنده يعني تقوى يعني 20%، كاين عنده تقوى 40%، كاين عنده تقوى 90%. الناس تختلف على حسب درجة الإيمان، كما نقولوا الإيمان يزيد ينقص، التقوى هذه تزيد وتنقص لأنه عندها علاقة بالإيمان. إيمان وتقوى يعني كلمات يعني كيف. لذلك العبد المهم ما يخرجش من دائرة المتقين، المهم ما يخرج هو يجاهد نفسه. اليوم اتقى الله يعني 20%، غدوة يصح حتى يلقى الله عز وجل بقلب سليم، لعل الله عز وجل يدخله الجنة مع الأبرار. إذن قال اتق الله حيثما كنت، أو قال أوصيكم بتقوى الله، ثم قال والسبع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فأطيعوه. وإن تأمر عليكم عبد وفي رواية حبشي فأطيعوه. هنا انتقل النبي من الوصية بتقوى الله عز وجل إلى الوصية بطاعة أولي الأمر ما لم يأمروا بمعصية كما هو جاء. انتقل النبي يمد عدة وصايا، قال يا جماعة اتقوا الله، اتقوا الله، افعلوا الشيء اللي قال ربي والشيء اللي قلت أنا، لأنه طاعة النبي من طاعة الله، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن علينا بتقوى الله، فعل الأوامر، ترك النواهي، خلاص، وتصدق الأخبار. الآن قضية تانية شاف النبي الناس تحتاجها، وهي قضية حساسة، وهي طاعة أولياء الأمور، طاعة الحكام، طاعة من ولاهم الله عالما، وصيكم بتقوى الله. ثم قال وإن عبد حبشي، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فأطيعوه. هنا في قول النبي وإن تأمر عبد حبشي، هي في الأصل من شروط الخلافة ما لازمش يكون اللي يحكمنا عبد، هذا من شروط الخلافة، لازم يكون حر. لكن العلماء ذكروا ولكن شرحوا الحديث، قال لك وش يقصد النبي وإن عبد حبشي، والعبد ما يصلحش يكون خليفة، لازم اللي يحكمنا يكون إنسان حر، يكونش بالعبد. قال لك هنا إما نقولوا النبي يقصد المبالغة، حتى لو كان يحكمك عبد طيع، ماشي معناتها يحكمك، حتى وإن يحكمك طيع. تنين قال لك هذا العبد لو كان يحكمها بالقوة، وتبي ثلوي ولا رئيس ولا حاكم ولا، بالقوة يعني كما نقوله يخدمها ويولي رئيس طيع. نولي للحديث وإن عبد، وإن يعني تأمر عبد حبشي فأطيعه. قلنا قضية طاعة الحكام ولا طاعة أولياء الأمور، احنا سبقت القضية في حديث الدين نصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعمتهم. تكلمنا على هذه المسألة الحساسة وهذه القضية تكلمنا عليها، لكن نعود نذكر بعض الأمور. قضية طاعة الحكام هذه عندنا نصوص بالكتاب ونصوص بالسنة وكلام لأهل العلم. يجب طاعة من ولاهم الله علينا بشرط ما لم يأمروا بمعصية. إذا أمروا بمعصية لا طاعة لهم، مش كي نقولوا يجب الطاعة معناتها الطاعة عمياء في الخير وفي الشر الله وما قال، لا، يجب طاعة أولياء الأمور. دوك نزيد نوضحوا أكثر، ما لم يأمروا بمعصية، منين جبنا هذا الوجوب؟ منين؟ ولا قبل هذا؟ وعلاش أنا نقولوا بالوجوب؟ تزلفا ولا يعني حبا كما يقولوا، يعني كما نقولوا أن نقلبوا لهم باش كش ما يعطيونا؟ كاين نصوص لغال، احنا ناس نتكلموا في كلش ونقولوا قال الله قال الرسول، كي لحقوا لهذه القضية نقولوا لا ثم نحيوا الأدلة، ما قدرش. عندنا أدلة من الكتاب، عندنا أدلة من السنة، نكملوا معها. هذه المسألة عندها أدلة من الكتاب، عندها أدلة من السنة، وكاين كلام العلماء. أدلة الكتاب يقول ربي في القرآن يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، آية صريحة، ما نقول صحيحة، هذا آية صريحة، أطيعوا الله أطيع ربي، وش يقول لك ربي دير؟ أطيعوا الرسول، وش يقول لك ربي دير؟ أولي الأمر منكم، وش قالوا في أولي الأمر المفسرون؟ قالوا أولياء الأمر ولا أولو الأمر هم العلماء والأمراء، يدخل في هذه الآية العلماء والأمراء، صح. شوفوا ربي وش قال، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا فعل أطيعوا فعل أمر، أطيعوا الله أطيعوا تعود الفعل، أطيعوا الرسول كي الحق لأولي الأمر، ما قالش أطيعوا أولي الأمر، قال وأولي الأمر. وعلاش أنطيعوا أولي الأمر؟ إذا كانت طاعتهم تابع لطاعة الله، إذا ما الشيء اللي أمرنا به ما يخالف طاعة ربي أنطيعوهم. لذلك ربي ما جعل لهمش طاعة المستقلة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر، لا لا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طاعتهم إلا كانت توافق طاعة الله ورسول طعناهم، طاعتهم تخالف طاعة الله ورسول ما نطيعهمش. أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نجيو للسنة نشوفوا كش ما كان في السنة، كش ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف هذه القضية ولا ما يعرفش، ولا غابت عن ذهن رسول الله، وما كانش يعلم النبي باللي يعني كاين هكذا مشاكل وأمور، يعني غابت له ولا النبي يعلم؟ وش قال النبي كما في صحيح البخاري؟ قال من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. ها هو شي يقول النبي والحديث صحيح البخاري، من أطاعني فقد أطاع الله، خلاص نفرغ منها، من عصاني فقد عصى الله. ما كاش واحد يقول لك نكفر بالنبي ونآمن بربي، ولا نسب النبي ونثني على ربي. لا، تسب النبي انت كافي في نار جهنم خالدا مخلدا، ما كاش. ولا تقول نكفر بموسى ونآمن بعيسى، لا كامل ولا ما كاش، واحد راح كلش كما اتفقنا. إذن من أطاعني فقد أطاع الله، من عصاني فقد عصى الله. من أطاع هذا هو الشاهد، من أطاع أميري فقد أطاعني، أمير النبي ولا غير النبي المهم تكون القضية بينه. من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. نولوا الحديث آخر في الصحيحين، وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره. كاين كلمة كارهة معناتها أحيانا تكون طاعة وانت كاره. على المرء المسلم، أو ما خفلهاش النبي، ما نساهاش النبي، على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إن لم يؤمر بمعصية. فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. هاو النبي الآن يعرف باللي كاين اللي يأمر بالمعصية، يعلم النبي باللي أحيانا يؤمر العبد بأمر وهذاك الأمر العبد يديره هو كاره. هاو النبي يتكلم على هذا الأمر، على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكذا، حتى وإن كرهتها. معليش، لأنه الإنسان الآن يعني المقاييس الآن إنسان لازم يخالف، وإذا ما خالف فهو متزلف يعني متقرب ويحوس على المكان والمنزلة. وإن شاء الله وش ندير به الآن؟ حنا هذا الكلام ليس حبا فيهم. وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ صح مسلم، قال إنه سيكون بعدي أمراء. هاو النبي قال سيكون عليكم وسيولون عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون. تعرفون وتنكرون، كاين أشياء تفرحوا بهم وكاين أشياء راهم رايحين يديروها من المنكر. إنه سيكون بعدي، والحديث صح مسلم، أمراء فتعرفون وتنكرون. الآن راح يتولوا بعد النبي أمراء وراح يكونوا حكام، راح نشوفوا حاجة من المعروف نفرحوا بها، وراح نشوفوا كما نشوفوا الآن حاجة من المنكر. تشوف الزينة وتشوف الخمر وتشوف كذا كذا، منكر. الآن هذا المنكر شو هو الحل معه؟ الصحابة سألوا النبي قالوا أفلا نقاتلهم ولا أفلا ننابذهم بالسيف؟ نقتلهم نفذ السيف، السيف بكري الآن كاين سلاح، نفذ السلاح نفذ السيف، وش ندير؟ وش قالهم النبي؟ نعم، ما دام فتحوا أبواب الزينة وأبواب الخمر ولازم الغير على دين الله وكذا. قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وفي رواية لا ما صلوا. ما دام راهم يخليوا الجوامع يتحلوا وكذا، وما دام راهي تقام الصلاة، وما دام الناس يصلوا، الصبروا. الآن كي نتكلموا هذا الكلام ماشي رضا بما يصنعون، ماشي الآن فرحانين بالخمر وفرحانين بالزينة فرحانين كذا. الآن هذا طاعة لله ولرسول. لو كان قال النبي اخرجوا عليهم، ولا قال النبي قاتلوهم، لو كان خرجنا وقاتلنا، هذا هو شاء الله وعندنا الأجر ونفرحوا ونعتقد وقع. لكن أفلا ننابذهم بالسيف مثل اليمسيف؟ قال لا، ما أقاموا فيكم صلاة ولا مسلم. إذن هذا هو شرع ربي. أما الكلام الآن تاع العواطف ولا ولازم شرع الله، أولا وقبل كل شيء نتكلموا مع الله ويطالب شرع الله ابتداء. الإنسان لو يطالب شرع الله ويقول شرع الله، نشوفه في نفسه تلقاه ماهوش مطبق شرع الله، نشوفه ماشي في البلاد، نشوفه في بيته أربع حيوط أربع جدران، ماهوش مطبق شرع الله. إذن ابتداء أنت الأول نبدأ بك، أنت الأول نضحي بك، كيفاش الآن تشوف غير الفوق وحده هنا ما كاش. إذن هنا قال النبي أوصيكم بالسمع والطاعة وكذا وتكلم. ابن أبي العز هو يشرح يعني الطحاوي يتكلم أشياء. قال الصبر على جول الأئمة، الصبر على الظلم الأئمة، والصبر على جول الأئمة فيه تكفير للذنوب ورفع للدرجات. هاو كلام العلماء. وابن أبي العز مسلكش يخي تكلمنا إلى تتذكروا معانا في دروس السيرة قلنا ابن أبي العز أوذي أوذي أوذي ابن أبي العز اللي هو صاحب الأبيات اللي أنا نشرحه فيهم في السيرة أوذي. هاو وش قال وعلى هو منظر شنظر وأحمد ظنظر وابن تيمية نظر وسجن سجن كتاب الناس اللي يتكلم الآن الآن ما كان والو سجن سجن وضربوه هكذاك وحكموا إن شاء الله كانوا قاعدين يقول لك ابن تيمية أنا مدام سجنت وأحمد مدام سجنت وضربت وكذا إذن ما كاش طاعة والآن خرجوا عليهم وجاهدوهم وهم كفار. صبروا واش الآن هدوم يطمعوا يعني يطمعوا في المنزلة وفي المكانة ويحبوا يعني كاش منصب عند الحكام اللهم أوذوا وشبعوا المحاين وشبعوا الضرب وشبعوا السجن وشبعوا تمرميدة وقالوا لا هاو شرع الله. الآن ما يقدرش الإنسان كما يقولوا يلبس لهم تهمة ويقول لك لا أحمد كان كذا أو أحمد سجن رحمه الله وأوذي وضرب يعني وأشياء كثيرة كما ذكرنا في ترجمته خلاص إذن. لكن هذا شرع الله عز وجل قلنا في تكفير للذنوب ورفع للدرجات ورفع للدرجات. والإنسان اللي يحب يغير بالقوة إنسان اللي يحب يغير بالعواطف بالحرارة والحمية والقوة راح يجيب مفسدة أعظم من المصلحة. كنا في يوم من الأيام نذكر الأمثلة لأنكم تشوفوا الأمثلة هاي ليبيا قدامكم هام الآن محصلوا فيها هاي سوريا قدامكم هذو الناس حبوا يغيروا بالقوة صح ما نثنيو الآن على حكام تاع ليبيا ولا حكام تاع سوريا هذا موضوع ثاني لكن الآن هذه طريقة في التغيير. هام الآن هام جابوا شر أعظم من الخير اللي كانوا يحوسوا عليه الآن يا ليتنا ما فعلناش. إذن ما يشهد الطريقة والعلماء يذكروا أشياء قال لك وعلاش ربي أطال عمر الظالمين وعلاش قال لك لأن المحكومين دعوا عليهم ما دام دعوا عليهم مستوفى حقهم دعوا حقهم يدعوا الناس الحكام بالشر خلاص هكذا يتحقق. إذا ربي يطيل الأعمار والإنسان وهذا الحاكم يفعل ما شاء ومن بعد يوم القيامة هذا شيء ثاني إذا الإنسان يكون عاقل حتى قالوا يعني الإنسان إذا كان يدعي الحاكم فإنه صاحب هوى. وعلاش؟ لأنه كي تدعي الحاكم تقول إن شاء الله يفسد وإن شاء الله كذا يا أخي كي يفسد نخلصه معه ولا الإنسان يعني يتكلم بلا ما يخمم يا أخي كي تدعي له بالعوج يا أخي كي يتعوج قاع نخلصه ولا يتعوج هو وإحنا ما يقسناش يتعوج قاع نخلصه قاع وعلى مدى إيش ربي يهديه وربي يصلحه يا أخي كي ربي يهديه وربي يصلحه حن استفاده. الإنسان لازم يكون عاقل. هذه قضية دماء وقضية أرواح ويعني قضية أموال معصومة. إنسان يتكلم بشرع الله ما دام كاين الأدلة الحمد لله رب العالمين ما دام كاين الأدلة إنسان وزيد قالوا قديما أعمالكم عمالكم وقالوا قديما كما تكون يولى عليكم. لو كان ربي شاف النفع فينا وشاف الصلاح فينا يعطينا ربي خيارنا. إحنا الناس يعني ما نطلعوش الفوق نحطوا شوية لتحت. إحنا الناس الآن الناس فيما بينهم الناس يعني أمناء متقين يخافوا ربي الناس تاع تزوير وناس ماشي كل الناس نحكيوا على بعض الناس تاع تزوير عنده سكن يحاول كيفاش يحصل ثاني يحاول كيفاش يحصل ثالث يغير دير سكن على اسمه وسكن على اسم الزوجه والاسم وهدي هذه القضيه مليحه. والانسان يعني يحاول يزوب كل الطرق يعني كما نقولوا يدبك اللي ما لحقتش كيفاش ربي يولي علينا خيانه ما يوليش علينا ربي خيانه ربي يولي علينا الاشياء كما قالوا اعمالكم عمالكم الناس اللي يحكموكم هي خدمتكم كما تكوني ولا عليكم تكونوا صالحين ربي يعطينا نكونوا صالحين ربي يعطينا الصالحين نكونوا ظالمين ربي يعطينا الظالمين. هذا هو الجزاء من جنس العمل هكذا قال ابن أبي العز رحمه الله. إذن هذه القضية قضية مهمة جدا. أوصيكم تقوى الله وإن عبد حبشي فاسمعوا وأطيعوا. ومن بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا من علامات صدق النبوة. قال النبي الله يعيش مرايا يشوف شوف حوايج واحد اخرين وصح صح عليه الصلاة والسلام شفنا ولا نعيشين اشياء يعني ما كانوش في زمن النبي. والنبي تكلم على هذه الاشياء من بين الامور اللي قال افترقت اليهود على 71 فرقة افترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق امتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة اللي هي الجماعة اللي هي ما كان عليه النبي والصحابة اللي هي الطائفة المنصورة اللي هي الفرقة الناجية. الآن هذا الافتراق ما كانش في زمن النبي بدات يعني بدات بعض البوادر ولا بعض النابتات تاع الخوائج في زمن النبي. الرجل اللي قال له اعدل يا محمد فانك لم تعدل فبدات وحدث النبي عن اشياء انا نعيشها الان. الان هذه ماي سنوات خداعات، هذه سماها النبي سنون خداعة، يصدق الكاذب ويكذب الصادق ويؤتمن يخون الأمين ويؤتمن الخائن ويتكلم في الناس الرويبضة. قالوا وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. هذه سنوات سماهم النبي سنوات خداعات. الصادق هو الكاذب عند الناس، الصادق هو الكاذب، الكذاب هو سيد الصادقين. هذا هو القضية الآن، ما هي لا حسنة للسيئة الآن، قضية مصالح دنيوية برك. تشوفوا إنسان يتكلم ويبان للناس ويتكلم تقول سبحان الله هذا لو كان ما نعرفوش تحكي باش تكلم. يعني إنسان عنده ماضي خبيث، ماضي آلم، كذب ونفاق وزور، لكن يبين وجهه ويتكلم باسم الأمة ويتكلم للأمة هذا، وتلقى الناس تتفق عليه وتلقى الناس تمدحه ويقول لك اسمع أنت أخي فلان وعطي صوتك لفلان ودي مع فلان وكذا، أنت تكذب تقول واقيلا يعني تغيرت الأمور أنا مانيش مليح. يكذب الصادق ويصدق الكاذب، حتى الإنسان اللي يهدر الصدق يولي مسكين هو الكذاب، ويخون الأمين، إنسان الأمين يولي هو الخائن وهو السارق وهو الظالم، والعكس الخائن يولي هو الأمين، إنسان اللي معروف يعني ما تقدرش ألف راك ما تقدرش تعطيه يولي هو الخائن ويتكلم في الناس روي بيضة. شكون روي بيضة هذا الاسم؟ الرجل التافه، إنسان ما عنده يعني حتى يعني مسكة عقل باش ما نروحوش لبعيد، نكتم غالق يتكلم في امر الناس ويقول لهم يا ودي لازم ديروا هكذا ولازم ديروا هكذا ولازم تطلع انت وانت تحبط وانت لازم يعطي يعني الناس عقليه كما يقول. هذه السنوات خداعات يتكلم النبي عليها ويحذر منها النبي. قال فانه من يعيش بعدي منكم ولا من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. بعدين مد النبي النصيحه، ما خلناش هكذا عليه الصلاه والسلام، ما خلناش هكذا، ما قالش سيرى اختلافا كثيرا وقال لهم يعطيك الصحة، مد النصيحة. وشنو هي؟ عليكم بسنتي، اللي يحب النجاة عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. اللي يحب النجاة واللي يحب يعني الاستقامة واللي يحب يعني المخرج من الفتنة واللي يحب يعني يعتصم وينجو عليه بسنة النبي. يبقى يبحث سنة النبي، ما تجيش هكذاك. إنسان لازم يقعد، لازم يسمع، لازم يقرأ، لازم يسأل باش تعرف هذا النبي عليه الصلاة والسلام اللي عاش يعني 63 سنة واش كان يدير، خاصة 23 سنة الأخرانية اللي كانت يعني فيها القضية يعني كانت حاسمة فيها يعني النبوة. هنا يحوس يفهم واش كان، كيفاش كان يدير، كيفاش كان يتصرف، كيفاش كده دار كلش النبي. تحوس على القضية كما نقولوا هذا النبي دا كلش، هذا النبي تزوج معناتها عند كاين أمه تاع أسرة، هذا النبي كانوا عنده الأولاد، هذا النبي يعني كلش، هذا النبي مرض، هذا النبي باع، هذا النبي شرى، هذا النبي دا كلش معناتها ما كان حتى حاجة يعني كل حاجة تلقاها. ماشي هو اللي باع كاين اللي باعوا، ماشي هو اللي مرض كاين اللي مرضوا، المريض جا سقساه واللي باع جا سقساه. إذا تكون عندك يعني 23 سنة تكفيك، 23 سنة يعني تكون عندك نظرة وتعرف. إذا قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. الخلفاء الراشدون المقصودون في هذا الحديث أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، أربعة، اللي هي خلافة النبوة كما قال النبي، خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء، هكذا رواه الإمام أبو داود. إذا وسنة الخلفاء الراشدين، وعلاش سموهم براشدين؟ الراشدين لأنهم ناس عرفوا الحق وعملوا به، من الرشاد ومن الرشد. عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين. الآن كاين أمر ما لقيتش سنة النبي ولا كاين أشياء حدثت وكاين أشياء تكلموا عليها الخلفاء الراشدين، والنبي راه يقول عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجد. هذه يعني عبارة لطيفة من رسول الله. النواجد هما الأضراس الأخرين، عندك الأنياب وعندك يعني السنان هذو تاع القدم، عندك الأضراس الأخرين هما النواجد. كي تشد حبيلة مثلا ولا تشد حاجة بسنانك تاع القدام، لو كان جي واحد يجبد مليح يتكسر لك هذه السنة تاع القدام ما يدير لك والو، ولا تشدها بهذه الأنياب واحد يعني كي يكون صحيح يجبد يكسر. لكن كي تشد الحاجة بالضروس الأخرين تزير عليها هو يجبد وانت تجبد. لذلك واش قال النبي؟ شوفوا يعني حتى النبي خير العبارة، مش يعضوا عليها بالأسنان ولا بالأنياب، قال عضوا عليها بالنواجد، ديرها كل الحبيلة وزير عليها مليح. وشنو هي سنة النبي؟ ما تطلقهاش أبدا، تطلقها كيف تطلقها تولي إنسان بلا هوية، إنسان بلا هوية والإنسان مجهول الهوية. عضوا عليها بالنواجد ومن بعد وش قال؟ وإياكم ومحدثات الأمور. ما زال النبي يحدث إياكم محدثات الأمور. الأمور المحدثة هي الأمور اللي وقعت وما كانش عليها وما دهاش النبي صلى الله عليه وسلم. إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة فإنها بدعة وكل بدعة ضلالة. هنا في الوصية الأخيرة يحذر النبي الأمة من البدعة. البدعة كل شيء في الدين. كان يعني مش ناس كلها تفهم العبارة، كان النبي قادر يديره ولا النبي يحتاجه، وكان قادر يديره وما دارش. باش كنقولوا بدعة باش ما يقولناش إنسان إذا جميع حاجة ما كانش في زمن النبي، ما كانش في زمن النبي الساعة، ما كانش في زمن النبي السيارة، ما كانش في زمن النبي التكنولوجيا. لا، قضية نتكلموا الدين، كل شيء في الدين، طريقة في الدين، الدنيا خليونا منها، كلامنا كلامنا في الدين. جميع حاجة فتحنا ولقينا النبي ما دارهاش وكان محتاج باش يديرها وما دارهاش، الآن اللي يديرها فقد وقع في البدعة. هذا ما كان. إذن هذه هي البدعة، والبدعة أو يحذر منها النبي وحذر ربي منها في القرآن. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. منين جبت انتهت القضية؟ جبت بدعة في الدين، منين جبتها؟ عندك واحد شريك ربي شرح لك؟ أم لهم شركاء ولا شريك النبي؟ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ ربي ما أذنش، وعليش الإنسان يفعل؟ وربي قال ولا تتبع السبل، ما تتبعش الطرق، كاين طريق واحدة هي طريق ربي، ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. فتفرق ولا تتبع السبل، يقول مجاهد هي البدع والشبهات. وشنو هي ولا تتبع السبل؟ ما تتبعش البدعة. عندك طريق واحد اللي هو طريق النبي. وش قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم الحديث عائشة والحديث سبق معنا؟ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إن جميع إنسان ابتدع بدعة في الدين ما يقولش لا أني صالحة ولا ندتها بنيتي ولا صح في القلب. هو رجل كما في الصحيحين ذبح الشاة دياله بعد صلاة العيد أو ذبحها قبل، قال له أو جال النبي وقال له يا رسول الله أني ذبحتها، ما قالوش النبي معليش صح في القلب والمهم، قال شاتك شات لحم، انت الشي اللي ذبحته ما هوش أضحية، ذبحت اللحم ما رحت أكل لحم صحتك، لكن ما عندك حتى أجر أضحية، شاتك شات لحم. كان قادر النبي يقول له معليش مهم صح في القلب وانت إنسان مؤمن وما تصلي معنا ونعرفوك، معليش جزء. لا، ما كاش قضية النوايا والنوايا، لا، لأنه كان في حباب النوايا كل الناس هتحتاج. إنسان عندك طريق، هذا طريق يعني عندك دي سنة وتجتنب البدعة، تجتنب البدعة. يذكر الإمام الشاطبي رحمه الله باش نستعرف يعني حجم الكارثة على البدعة، يذكر الإمام الشاطبي عن ابن الماجي شون قال سمعت مالكا رحمه الله يقول من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وما لم يكن يومئذ دينا لن يكون اليوم دينا. اللي ابتدع بدعة في الدين وجاب حاجة جديدة في الدين يشوفها حاجة مليحة أو يعتقد بالله ده حاجة مليحة ويزيد يسميها بدعة حسنة. ما كاش بدعة حسنة، كل بدعة كما قال النبي وكما نقوله في كل جمعة وهذا هدي النبي، كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة وإن رأها الناس حسنة. قال النبي أو لا يذكر الإمام مالك من ابتدع بدعة في الدين يراها حسنة، دار بدعة وكان يشوف بالله ودي حاجة مليحة فقد زعم أن محمد خان الرسالة. هذا كأنه يتهم النبي حتى وإن ما تهموش باللسان أو يتهموا بالحال، حتى وإن ما تهموش بالقال يتهموا بالحال، فقد زعم أن محمد قد خان الرسالة. وعلاش؟ ربي وش قال؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. خلاص بعد هذه الآية الدين كمل وتمت النعمة، كل حاجة تحتاجها راهي في الكتاب والسنة. خلاص، إذن وليش الإنسان الآن راه يجيب لنا أشياء ما قالهم للنبي ولا الصحابة؟ وش قال هذا الإمام مالك؟ ما لم يكن يومئذ دينا لن يكون يوم دين. جميع حاجة ما كانتش في زمان رسول الله دين ما تكونش اليوم دين، كاش هذا إسلام عصري وإسلام تاع 2015، ما كاش هذه الكلمة إسلام عصري، ما كاش. هذا كلام خطير جدا. إسلام عصري، إسلام يعني متحضر، إسلام مودرن كما يقول، ما كاش، ما كاش هذه، ما كاش. كاين إسلام تاع النبي، إسلام واحد، أما إسلام عصري وإسلام الآن على حسب، ما كاش. إسلام تاع النبي عليه الصلاة والسلام اللي شرع ربي، اللي ما زالوا حتى تقيم القيامة. أما إسلام يوافق الأهواء ويوافق العصور وكذا، ويعني يبانوا أشياء والإنسان يبدأ ينقص، يعني في لما رأى تبدأ تنقص في اللباس وزيد وتنقص وتقول هذا ما كاش، هذا ما كاش. لو كان ربي يعاود يبعث النبي من جديد يتبرأ منه على حساب النصوص اللي عندنا، وأنا متأكدين وجزمين ومتيقنين خلاص. لذلك ما لم يكن يومئذ دينا لن يكون اليوم دينا. إنسان إذا يحذر البدع، ربي يسألنا جميعا رجال ونساء عن يعني أمرين، بلما وكيف، لما وكيف، لماذا فعلت وكيف فعلت، لما فعلت وعلاش فعلت، لأنك فعلت لله ولا فعلت من أجل الناس. جميع فعل فعلته، ما من فعلة وإن صغرت إلا وينشر لها ديوانان. لما وكيف، ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المسلم. إذا كل واحد فينا يوجد روحه زوج أسئلة، ماشي الفايدة أنك تعبد، كيفاش عبد ولا شعبت، لازم هاد زوج أسئلة ما يخطيوكش. كيفاش عبدت ولا شعبت، يخطيك سؤال من الأسئلة، الخدمة راحت وراحت هباء منثورا. تخدم لغير الله وتعبد باش الناس تثني عليك، ما عندك والو عند ربي. وتعبد لله بصح على خلاف سنة النبي وعلى طريقة كما قالوا، بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثرهم مقتدون مهتدون، هنا كذلك ما تقاولوا. لذلك الإنسان إذا حب ربي يقبل منه، عندنا حديثا، عندنا حديث اللي هو ميزان الباطن، إنما الأعمال بالنيات، وعندنا حديث هو يزلك الأعمال الظاهرة من أحدث في أمرنا. إذا عندك ميزانا، ميزان يزلك الباطن وميزان يزلك الظاهر. إذا حبيت ربي يتقبل منك الأعمال معليش على قلتها، وش قال عبد الله بن مسعود، قال اجتهاد في السنة والاقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. ادي سنة وتقعد شهيد عليها حتى تموت، خير من اللي تكتر البدعة. تكتر البدعة ماشي مع ماشي ما عملت والو، ماشي كما قلوا ما يقبلش ربي، ما يقبلش ربي وزيد تعاقب يوم القيامة. وعلاش تبتدع، وعلاش انت رسول تبتدع، ولا انت يعني شكون اللي اذن لك باش تبتدع، منين جبت لنا هذا الدين؟ راك تقول معليش معليش، منين انت الان هذه القضيه اللي جبتها لنا، منين، من هو الذي ارشدك لها؟ عندك ايه من الكتاب، عندك سنه، معليش ما كاش. الان في الدنيا نقولوا لك اخترع واجتهد، ما دام القضيه ما تخالف الشرع الله يعاونك. الناس اخترعت كما نقولوا 10، انت اخترع 20، الله يقدرك والله يعاونك، وما دابين ان تنفع المسلمين في قضيه الدين، ما كاش. قضيه الدين عندك كتاب، عندك سنة، عندك صحابة، عندك علماء موثوقون كما يقولوا بلغة العصر، عندك الكاتالوج، يعني ما كاش، ما كاش. كل حاجة بينا، تفتح تلقى، تفتح تلقى، افتح ما عرفش الشخص اللي يعرف، ما عرفش تقرأ هذاك الكتاب، هذاك الدليل كاتالوج، ما عرفش تقرأ. كاين الناس اللي تعرف تقرأ، ما عرفش تفهمه، كاين الناس اللي يفهمه. شيت ثلاجة وعطوك الدليل وما عرفش، ماشي تقول ثلاجة ماشي مليحة ولا تقول الكتاب ماشي مليح، اسأل اللي يعرف. كذلك الدين يا أخي، ما عرفتش السلام عليكم، ما وشنو هذا حلال حرام كذلك، وتجعل هذاك اللي سألته تجعله بينك وبين ربك يوم القيامة. كي سألك ربي قال يا ربي أنا ما نعرف، سقسيت فلان من فلان، وربك يسمع، وربك ما يعني معكم ما يسمع ويرى، يا ربي سألت فلان من فلان هو اللي قال أنا ما نعرفش، تبري نفسك. لكن باش يعني الإنسان ما يحوش، وفي كلش الإنسان يحوس، في كلش الإنسان، طبيب يختار أنفس الأطباء وأفضل الأطباء، في التجارة يحوس يعني على أفضل الطرق، فكش ما يشري يعني بيت ولا سيارة يحوس على أفضل البائعين. في قضية الدين إنسان ما يحوش، هذا عيب. في قضية الدين كما نقوله اللو اللي في الدورة قال سقسيت، وشكون سقسيت؟ يعني الناس يعني الإنسان يستغرب، أول واحد سألوا من ذاك الناس يقول لك سألت، شكون سألت؟ أسأل واحد، أي واحد، سأل جاره اللو اللي لقاه فتح الباب، اللو اللي لقاه سأله وقال لك أنا سألت، شكون سألت؟ يا اخي كاين مساجد، كاين كذا، كاين ناس موثوقين، كاين ناس يعني يعرفوا، كاين طرق. والان الحمد لله يعني الخير هو ما شاء الله الان بب يعني بب بب بزر يعني واحد بقفله واحده يعني يتصب عليك تغلق العين. لذلك الانسان لا، الانسان يبحث على دينه، هذا دين، قضيه جنه ونار تكون يعني كما يقولوا تجري على قلبك باش يبرى، قضيه دنيا، تشري افضل سياره قضيه دنيا، تشري افضل مسكن تموت وتخليه. لكن الحياة حياة القلب، والعيش عيش الآخرة. الإنسان يحاول كيفاش ينجي نفسه ويحيي نفسه ويعالج نفسه ويبحث عن أفضل المساكن لما بعد الموت، إنسان كل سلام يحوس كيفاش يحوس على سكنة سكن طيب ورفقة يعني طيبة وكلام طيب لما بعد الموت؟ حياة الدنيا دي ما فيها ولا يا إخوان ما كاين والو، اليومك حي غدوة يديك الله عز وجل. لذلك الإنسان يعتبر فاعتبروا يا أولي الألباب. إنسان العاقل هو اللي ماشي خمم على 60 ولا 70 ولا 80 سنة تاع الدنيا. سقسيوا الناس اللي عاشت 60 إلا كش ما يحسوا، سقسيوا الناس اللي عاشت 70 و 80 إلا كش ما يحس، إلا كش ما الآن يتذكر 70. الآن يقول لك القضية هذه فعلتها في 57 والقضية هذه فعلتها في 38 تتستغرب. قلت 38 نعم، وكي تكبر أنت وتلحق أنت تولي تكلم الآن على 20 سنة و 25 سنة كلك تكلم على البارح، يعني بالتجربة تتكلم الآن على 20 سنة اللي فاتت يعني كلك تكلم على البارح. في يوم من الأيام الإنسان قال كيفاش قضية 20 سنة تتكلم عليها الآن وتتذكرها الآن؟ الناس تحكي على شيء صار في 57، تحكي على شيء صار في 45 ويتذكره ويقول لك كذا بالتفصيل. لذلك ما كاين والو، كما نقولوا منامة وسحابة عابرة. الإنسان العاقل اللي يخمم على الحياة الأبدية، الحياة اللي تكون بعد الموت، ما دامنا مسلمين الإنسان يفكر التفكير الصواب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.